اللهم إنا نستغفرك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ندعوك ونرجوك ولا نرجو أحدا سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضيني وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا كما آمنا به ولم نره. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن تولينا وبارك لنا فيما أعطينا وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم خيرك فعفوت فلك الحمد بسطت يديك بالرحمة فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أعظم الوجوه تجيب المضطر وتكشف الضر وتعطي يا ذا الجلال والإكرام عطيتك أفضل العطية وأهناها. اللهم إنك تغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ من فتك قول قائل. يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا شيء عن شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأكرم من سئل وأوفع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي دانت لك كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى فقير حلت دون النفور وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر أمر والعبد عبد والخلق خلق. يا من لا تراه العيون ولا يخالقه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحسه الحاسون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا من يعلم متاكين الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. يا من لا توري من سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر الجميل يأتي بالستر يا عظيم العفو والصبر يا صاحب كل نجوى يا منتهى ذي شكوى يا ربان يا سيدا نسألك ألا تشوه وجوهنا بالنار ولا تحوي جلودنا بالنار يا رب النار أعذنا من عذاب النار ومن خزي النار يا ذا الحبل الشديد يا ذا الحبل الشديد يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رؤوف ودود تفعل ما تريد يا تابع النعم يا دافع النقم اكشف هذه الغمة الظلماء عن هذه الأمة العدلاء اللهم حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي الشمشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي بورما وفي كل مكان اللهم إنهم فتاة تحملهم عرايا فاكتهم جمعا فأطعمهم مغلوبون فانصرهم مغلوبون فانصرهم مغلوبون فانصرهم اللهم ثبت أقدامهم وثبت رميهم وثبت رميهم وثبت رميهم وقو عزائمهم وقو شوكتهم واهدهم سبلهم اللهم داوج جرحاهم اللهم داوج جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا مؤثرا اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم زلزل اركانهم واهدم بنيانهم واهدم بنيانهم وكرس ديارهم اللهم انا نجرح بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل الثائرة عليهم اللهم ارنا فيهم فأرنا واقر بذلك عيوننا اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا اللهم أدم فقرهم اللهم أعدم فقرهم ويكف الطعام في أمعائهم وشل أجسامهم وشل أجسامهم واقطع نحلهم وأرنا فيهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك لا نضل فينا أحسن أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرك به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمته من السائلين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم حضرنا ختم كتابك وألقنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان من خطأ أو نسيان اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الضلال إلى الهدى ومن الفقر إلى الغنى ومن الخرقة إلى الوحدة ومن الخرقة إلى الوحدة ومن الخرقة إلى الوحدة ومن الفقر إلى الغنى ومن الضعف إلى القوة ومن الذل إلى العزة ومن الجهل إلى العلم ومن التخلف إلى التقدم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأفرغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ذخرا لنا في الأرض ونورا لنا في السماء وشفيعا يوم العرض واللقاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالقرآن وحفظنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن وحفظ أبناءنا القرآن واحفظهم بالقرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل توبتنا واغفر توبتنا واغفر ذلتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحد منا بك مغرورا اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن أنظار الداء ومن خيبة الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن والثوب الأبيض من الدنا. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم آل وحشتهم وارحم غربتهم واغفر ذلتهم. اللهم اجعل قبورهم نورا وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا شخص بالعينان ودرجت القدمان وارتفعت اليدان ويبس اللسان. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق. اللهم ارحمنا إذا اشتد في السكرات وتوالت الحسرات وأصبحت الروعات وخارت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق وجاء الأبدي للدور والأسواق وللأهل والرفاق وللأقلام والأوراق إلى من تذل له الجبال والأعناق. اللهم ارحمنا إذا أمرينا التراب وغلقت علينا الأبواب وانقص عنا الأهل والأحباب فإذا الوحشة والظلمة وحول الحساب. اللهم إن أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يحسون وأسرى وحشة لا يطلقون. أكل الدود وفلت نوجوههم وجاورتهم الهوان في ملاحظ قبورهم فهم جود لا يتكلمون وجيران قرب لا يتداورون وغدا إلى حشر يساقون ومنهم مسلمون ومسيحون. اللهم من كان منهم مسلما فزده كرامة وسرورا ومن كان منهم معذبا ملحوظا فأجر حسنه فرحا وسرورا. اللهم ارحمنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل واحد منا عمله أماما وتسألك جميع الكائنات السلام. اللهم ارحمنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزل الملائكة الكرام ليس لنا إله غيرك فندعوه، وليس لنا رب سواك فنرجوه. إلهنا أغلقت الذنوب أبوابها وحال بنا خزانها، وبابك مفتوح للتائبين، وبابك مفتوح للتائبين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتكفض بها غائبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وجميع المسلمين. اللهم تقبل منا واقبلنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وزكاتنا. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما جديدة وأزمنة مزيدة، وقد رفعت راية الإسلام في كل مكان، وغيرت حالنا من حال إلى أحسن حال. اللهم لا باسط لما خلع، ولا قابض لما أزلق، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطيه. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والغنى يوم الفقر. اللهم إنا نسألك سلطانا يسيرا وعملا بريرا ورزقا وكيرا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وآخر دعوانا Thank you.